السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في أحاديث الأربعين النووية، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه الأربعين النووية في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث من أوله كما سمعنا أن النعمان رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقد عرفنا في أول الحديث بيان أن الحلال بين، يعني واضح كل يعرفه، والحرم بين كذلك، لأنه معروف من قواعد الدين، من قواعد الإسلام، من نص الكتاب والسنة، الحلال والحرام واضحات. لكن هناك كما قال عليه الصلاة والسلام: بينهن أمور مشتبهات. هناك أشياء قد تكون مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، ما يدري حلال أو حرام، فما المخرج منها؟ هل أتناولها وأقول يمكنها حلال وأخلطها مع مالي وأكل وأشرب منها، أو أتركها يكون أحوط وأسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا تساهلت وكل شيء اشتبه تقول لا يمكن إن شاء الله حلال، لا بد أن تقع في الحرام من حيث لا تشعر، ثم تفسد مالك وأعمالك بسبب الطمع وعدم الاحتراز من الأشياء المحرمة. إذا شككت بأمر أجائز هو أم لا فاتركه، فهو خير لك وأسلم، لأنك ما تندم إذا اجتنبت الشيء مخافة أن تقع في محظور، ما تندم أبدا، إنما تندم إذا وقعت في الشيء ولم تحترز طمعا أو جشعا أو تساهلا، فلا بد أن تقع في محظور. الرسول عليه الصلاة والسلام تمرة واحدة لما وجدها في الأرض قال لصاحبه الذي معه: خذها وكلها، فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، لأن الصدقة تحرم عليه عليه الصلاة والسلام. تمرة واحدة، وهو الرسول ما قال يمكنها حلال يمكنها لا، قال أخشى أن تكون من تمر صدقة. وهذا تعليم للأمة بأنك إذا شككت بأمر فاتركه فهو خير لك وأسلم، لا تتساهل بالمشتبه، اتركه فهو خير لك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، طلب السلامة لدينه وعرضه. أي شيء مشتبه ما تدري أحلال هو أو حرام اتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه حينما يتساهل ويحسن الظن بكل شيء طمعا أو جشعا أو يعني نقول ربما يكون حسن قصد أو حسن ظن، لا، الأمور التي يخشى من عواقبها اتركها، فإن الله عز وجل أحل الحلال وحرم الحرام وجعل بين ذلك حدود حتى لا تجاوز من الحلال إلى الحرام. فإذا اشتبه عليك الأمر اتركه، مثل ما ذكر علماءنا في الماء، إذا اشتبه طهور بنجس يجب أن تترك الجميع وتتيمم إذا ما وجدت غيره، ما قال توضأ من كل واحد وضوء وصل، لا، ما دام نجس وهذا طهور لكن ما يدر أيهم اتركها كلها. كذلك المال إذا اشتبه عليك من أي مصدر لا تضعه بجيبك وتقول الله غفور رحيم، يمكن إن شاء الله حلال ما علينا ما دام ما ندري، يمكن، لا، قل يمكنه حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام أخشى أن تكون من تمر الصدقة تمرة واحدة. ولما رأى الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة عند الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يقسمها وزعها، تمرة واحدة وضعها الحسن صبي صغير رضي الله عنه، وضعها في فمه فقال كخ كخ، فأمره بإخراجها من فمه تمرة واحدة، وقال ألم تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة تمرة واحدة. وهذا صبي صغير، ما قال ما تضر تمرة واحدة، صبي ما يعرف حلال حرام نتجاوز عنها، لا، أخرجها تمرة واحدة. فالواجب أن الإنسان يعتبر ويقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مشرع عن الله والمبين للحدود والحلال والحرام. ما ينبغي الإنسان يتساهل ولا يأخذ كالطمع والجشع والرغبة في جمع المال ولا تبالي. أنت مسؤول يا ابن آدم، مسؤول عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، مسؤول عن هذا المال، الحلال فيه حساب والحرام فيه عذاب، كما قال علي رضي الله عنه بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. لا يأخذك الطمع، تأكد، اسأل، لا تقول لا يمكن يمكن حلال، لا، قل يمكن حرام. إذا كنت تريد السلامة لنفسك لعرضك لأهلك تجنب ما فيه شك إلى ما لا تشك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشابهات فمن وقع في فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب لذلك مثلا عليه الصلاة والسلام قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الراعي إذا كان معه بهائم وفيه أراضي محمية للسلطان أو لأي جهة من الجهات، المهم أنها محمية يزور عن الناس، ما ينبغي له أن يقرب منها لأنه يوشك أن يقع فيه. إذا قربت منها فيستبعد الوقوع فيها فتقع في المحظور والمشكلة والمشاكل، اجتنبها وأبعد عنها. ضرب لك الرسول عليه الصلاة والسلام الوقوع في الشبهات بالراعي يرعى حول الحمى يوشك، يعني يقرب ولا يستبعد أن يقع فيه. وهذه بهائم وش يدري عن الحلال والحرام والممنوع وغير الممنوع. إذا رأت الخضار والزروع والعشوة تذهب إليه وش يدراها عن المحمي وغير المحمي، لكن أنت أيها الراعي ابتعد. كذلك أيها المسلم إذا اشتبه عليك مال حلال أو حرام اتركه حتى تسأل وتستوضح تماما يقينا مثل الشمس أنه حلال فلا بأس. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى، والله عز وجل ملك الملوك هو المالك للكون كله وله حمى. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، الله ملك الملوك له حمى. ما هو حمى الله؟ محارمه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني اجتنبها وما شككت فيه اجتنبه حتى تسلم على دينك وعرضك وتسلم على تغذية أولادك، يكون عندك يقين بأنه حلال، والمشتبه أبعد عنه. هذا من حمى الله، ألا وإن حمى الله محارمه، فاجتنب. لا يأخذك الجشع والطمع والرغبة في جمع المال وتأتينا بالعبارات التي يعني ربما تأخذها من باب التسامح والتساهل، الله غفور رحيم وهذا ما ندري عنه يمكن إن شاء الله حلال. لا، إذا كنت تخاف الله وترجو ثوابه وترجو أن تلقاه وهو عنك راض وتحب أن تموت وأنت سالم من الذنوب ومن التبعات التي قد تكون وزرا عليك، اجتنب المشتبهات. ريال واحد حلال واضح خير من الملايين من المال المحرم والمشتبه، حلالها حساب وحرامها عذاب. لا تقول أنا ما دريت، يوم القيامة خلاص ما دام انه وضح لك ان الشبهة انه من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فاذا اخذت شيئا من المال وتساهلت وقلت يمكن انه حلال وهو حرام صحيح ستعذب عليه. الواجب اذا كان مشتبه تتركه، مثل ما نسمع الان من بعض العقود وبعض الاشياء التي نسمع بها جديدة علينا ما ندري حلالها من حرامها نتركها. أي شيء تشك فيه اتركوه، ما تندم أبدا. تندم لو وقعت في شيء ثم تبين لك بعد ذلك أنه حرام وأنه مضر وأنه خطأ وأنه كيف أنا أسوي هذا؟ كيف لا، من الأصل اتركه، اتركه خير لك ولا يأخذك الطمع أبدا. إن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة لحم صغيرة في الجسد، في كل إنسان مضغة، قطعة لحم، لكن هذه القطعة هي ملك الأعضاء والجوارح الذي اشتمل عليه هذا الجسم، هذه القطعة هي الملك، وهي المرجع للإنسان. إن طابت طاب الجسد كله، إن خبثت خبث الجسد كله. لأن ما الذي يجعلك تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يمكن إشارة؟ القلب، استفتي قلبك، قلبك إذا كان سليم وطيب يخاف الله ويخشاه، ما يرضى أنك تأخذ شيء وهو مشتبه، لأنه يخشى أن يكون حرام. هذا متى؟ إذا كان القلب سليم. أما إذا كان وعياذ بالله القلب غير سليم، مغلف فيها عليه الران من الذنوب، يتساوى عندها الطيب والخبيث، الحلال والحرام، يمكنك تأخذ ولا تبالي، لأن الوازع الذي في القلب عندك معدوم. فلذلك القلب السليم هو الذي يجعل الإنسان يبتعد عن أمور كثيرة مخافة أن يقع في المحظور، مخافة أن يقع في المحظور. ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. لا تندم، لا تأسر على شيء تتركه مخافة من المحظور، خوفا من الله ورجاء فيما عنده. أي شيء تشك فيه لا تأسف بأنك تتركه أبدا، فإنك مسؤول، لتسألن يومئذ عن النعيم. الوجبة إذا أكلتها وأنت محتاج إليها ستسأل عنها، حلال أو حرام، من أين؟ أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه غلامه بطعام، وكان عادته رضي الله عنه إذا جاءه بطعام يسأله عن المصدر، من أين جبت هذا؟ يوم من الأيام رضي الله عنه صادف أنه جائع جوع شديد، واستعجل وأخذ لقمة واحدة قبل السؤال، ثم بعد ذلك يعني كأنه وجد في نفسه كيف ما سألته. فلما سأله من أين هذا الطعام، قال: كنت تكهنت في الجاهلية لإنسان، وأنا ما أعرف الكهانة، وهو سواء يعرف ولا يعرف، حلوان الكاهن حرام، لكن هذا هو يريد أن يبين يعني الواقع، أما حلوان ما يحصل للكاهن هو حرام سواء يعرف أو ما يعرف. المهم قال: إنه ما أعطاني أجرتي في ذلك الوقت فأعطاني إياها اليوم، فهذا من الكاهن، من هذا الرجل أجرة لي على كهانتي له. فلما علم رضي الله عنه أن هذه اللقمة أكلها من هذا الطعام الذي مصدره الكهانة، والكهانة محرمة، وما جاء عن طريق الحرام فهو حرام. ماذا فعل؟ لقمة واحدة، ما تعمد أن يأكل حرام، لو سكت سيعفو الله عنه إن شاء الله لأنه ما تعمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن لصفاء قلبه وقوة إيمانه وشدة حرصه على أن يلقى ربه ليس عنده شيء مما لا يرضاه الله، ولا لا قليل ولا كثير، يريد أن يلقى ربه على أحسن حال. اجتذب هذه اللقمة وتقيأ حتى ألقاها في الأرض، لقمة واحدة، فقيل يرحمك الله يا أبا بكر، لقمة واحدة يسيرة ولم تتعمد، فالله غفور رحيم. قال نعم، ولكن والله لو لم تخرج إلا وروحي معها لأخرجها. لقمة، وين يجمعون الملايين وتحيلون عليها؟ ماذا سيقال لهم يوم القيامة؟ وماذا سيقولون؟ يأتون إلى صاحب العمارة يشترونها لأيتام أو للوقف، ويقول لصاحب العمارة شوف أنا بنشتريها منك بمليونين مثلا، وتوقع على مليونين، لكن شرط، ترى لا منها 500,000، 200,000، أكثر أقل، حنا بنوقع وتوقع أنت على أنك بعت العمارة بكذا بمليونين، لكن ها اعرف ترى حقنا منها كذا. هذا الناظر، هذا الأمين، هذا المسؤول عنها، هو مسؤول أمام الله يوم القيامة. هذا مثال من الأشياء التي سمعناها من أناس وقعت معهم، جاءه ناس يسومون منهم، فلما علموا أن هذا قصرهم طردوه ولم يبيعوا عليه، ما أخذهم الطمع والجشع. ولها إذا هو يعرف أنه إذا باعها بمليونين وأخذ منها 200,000 وكذا فهو أيضا كسبا، لكن لأنه يخاف الله طردهم وقال يغنين الله عنكم وعن شراكم، ترك شيئا لله. هذا مثال للأموال التي يتحيلون على الحصول عليها. أين الرقابة؟ مراقبتك لله لأن الله مراقبك. وإذا جمعت هذا المال وأخذته من غير حلة، ماذا ستستفيد منه؟ حتى ولو طال عمرك وقلبته وصفيته وكثر ونمى، نمى زيادة إثم عليك، سيكون للورثة غنمه وعليك غرمه، سترحل يوم القيامة، سترحل من هذه الدنيا وأنت متحمل الأوزار، والورثة ما عليهم شيء. معروف إذا مات ابن آدم تبعه ماله وأهله وعمله، يبقى العمل ويرجع المال والأهل. الأهل يقول يا الله بسم الله أعطونا إيش عنده اشترك، تقول الملائكة ماذا قدم يعني من العمل الصالح الذي يفعله، وابن آدم يقول ماذا أخر اشترك من العقارات من الأرصدة في البنوك، ما علينا منه، حلال حرام الإثم عليه. يعامل بالربا، يتحيل على الناس، ما علينا، المهم جمع المال ونحن الورثة سنأخذه إذا كان فيه إثم عليه هو، نحن ورثة وجدنا مال سنأخذه. نتقي الله ونسأل الله أن يرزقنا خوفه وتقواه وأن يكفينا بحلاله عن حرامه. يجب الإنسان يحسب لهذه الأمور حساب، ولا تجعل الدنيا أكبر همك، ولا تجعلها هي القصد، لأن الدنيا ممر والآخرة دار المقر، فتزود من ممرك إلى مقرك، وتزود من حياتك لموتك. إياك إياك أن يغلبك الشيطان والطمع في جمع المال من أي طريق كان. تأكد عن عقد تبرمه أو شيئا تأكله أو أي مال يأتيك من أي طريق يعرف المصدر، ولا يأخذ الطمع تقول خلاص هذا ما دام حصل لي أنا ما عليه منه، يحصل لك، لكن عند أمامك الحساب يوم القيامة. في الدنيا لا يرفع لك دعاء، لا يرفع لك عمل، لا يستجاب لك دعوة، ومالك حرام، والقليل من الحرام يفسد الحلال وإن كان كثير، مثل البول إذا وقع في الماء الطهور أبدا. وقلبك هو المرجع، إذا كان قلبك سليم وطيب فإنه سيكون فيه وازع، وازع الإيمان، الخوف من الله، وستكره، تجد في نفسك كراهية لهذا المال فتتركه. أما إذا كان قلبك ميت تعود على الحرام وقسى فهو لا يبالي، إذا قلبك إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله، لأن القلب ملك الأعضاء، ملك الأعضاء هو القلب. وقال عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك، لكن قلبك إذا كان سليم وطيب مراقبا لله لا يقبل الحرام ولا يقبل المشتبه، يتألم من ذلك ويبغضه، فإنه إن شاء الله سيكون دليلك وستجتنب الحرام بسببه، لأن قلبك ما يطمئن للشيء إذا كان في شبهة أبدا إذا كنت مؤمن. وخذ دائما بالحذر، اقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، تمرة واحدة ما أكلها يخشى أن تكون من فم الصدقة، تمرة واحدة أخذها من فم الحسن لأنهم تمر الصدقة ولا تحل، صبي وتمرة واحدة ما ترك الرسول يأخذها. علينا القدوة، نقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي هو رسولنا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نهاك عن الشبهات، نهاك عن الحرام، سمعنا واطعنا. على المسلم أنه يتأمل هذه المواضيع ويجعلها نصب عينيه دائما، ويبني عليه تجارته، توفيره من راتب من غيره، لو توفر ريالا واحد حلال خير من توفر الملايين من الحرام. ما انت لست مخلد في الدنيا حتى تقول نشغل بها وناكل منها وخلاص، ستموت اليوم ولا بكرة. من الذي سيحاسب ويعذب؟ ومن الذي سيستفيد ويأكل؟ اتق الله في نفسك، واتق الله في أولادك. وسيأتي إلى حديث أيضا يحذرنا من أن نغذي أولادنا بالحرام، لأنه ما يستجاب له دعوة وأنت السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن، حديث السابع، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا حديث عظيم، يجب أن الإنسان ينتبه له ويجعله نصب عينيه ويعمل به عملا كامل، فإنه خير له في دنياه وأخراه. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات يقول عليه الصلاة والسلام مؤكدا، يعني أن الدين مبني على النصيحة. قالوا: يا رسول الله، لمن تكون نصيحة هذه اللي اهتميت بها وكررتها علينا ثلاثا؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمته. لله، كيف تنصح لله؟ تحافظ على حدود الله وعلى حرمات الله، وتدافع عنها، وتدافع عن دين الله، وتبذل ما تستطيع لتجنب حرمات الله وارتكاب حدوده، ارتكاب الحرمات وتعدي الحدود. تدافع عن حق الله، فلا ترضى أن أحدا يسب الله أو ينتهك أسماءه وصفاته بالانتقاص أو الذم أو نحو ذلك أو التلاعب فيها. تحافظ على حق الله وتؤدي واجبك نحو الله في عبادته، تحافظ على أسماء الله وصفاته من أن ينتقصها أحد أو يتعدى عليها بسب أو إسقاط، يعني جحد أو نحو ذلك. نصح لله، تنصح لدين الله، محافظة على محارمه والوقوف عند حدوده وعدم التعدي إلى أسمائه وصفاته بالانتقاص والإنكار وغير ذلك مما لا يليق بحق الله عز وجل. والنصح للرسول عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على سنته والاهتداء بهديه والدعاء إلى ذلك وعدم التعدي على حقه عليه الصلاة والسلام على حقه، حقه الاحترام والتقدير والطاعة والمحبة، امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأنه مشرع عن الله وهو رسولنا الذي أرسله الله لنا هاديا وسراجا منيرا مبشرا. فلا ترضى أن أحدا ينتهك قدر الرسول عليه الصلاة والسلام وحرمته، لا بسب ولا تنقص أو شك في رسالته أو فيما جاء به. فدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام بقدر ما تستطيع وعن سنته بقدر ما تستطيع، لا ترضى بأن أحدا يجترع على تنقصه أو سبه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى تبوك. تكلم بعض المنافقين بكلمات فيها تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فماذا كان نهاية أمرهم؟ ماذا كانت عاقبتهم؟ ماذا قالوا؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. تنقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصقوا به شيء بريء منه وبأصحابه الكرام، وهذه الصفات التي ألصقوها هم أولى بها وهم أهلها قطعا المنافقون. جبنا مثل البهائم ما همهم إلا الأكل، أكذب ما يكون هم، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. يبعدون هذه الشبهة عن أنفسهم ويلصقونها بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا أحد الحاضرين من الصحابة مباشرة، لأنه ناصح لله ولرسوله، قال: كذبت يعني أيها المنافق بما قلت، ولكنك منافق، يعني لو كنت مؤمن الحق ما قلت هذا كذا. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بما قلت، ما يمكن أسكت على شيء لا يرضاه الله ورسوله ولا يقرك عليه أحد. هذا النصح لله ولرسوله. ما تعد من الغيبة ولا من النميمة ولا من الأشياء المنهي عنها، بل هذا واجب من النصح لله ورسوله، واجب. فلما ذهب ليخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وجد القرآن قد سبق بما قال المنافق، لأن الله عز وجل من فوق سبع سماوات فوق عرشه يعلم ويسمع ويرى ما تحت الأرض السابعة لو كان فيها شيء، فلا يخفى ما قاله هذا المنافق. وجد القرآن قد سبق، بيّن للرسول ماذا قيل وماذا ستقول لهم إذا جاءوك يعتذرون. فهذا أسقط بيده لأنه تلفظ بهذه الألفاظ ولم يحسب لها حساب. هذا ينبئ ما في قلبه الخبيث، لأن قلبه خبيث. لو كان قلبه سليم ما قال هذا الكلام، هلا وإن في الجسد مضغ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالنفاق أين محله؟ القلب. جاء ليعتذر ليكذب أيضا، يا رسول الله ما قلنا هذا الكلام إلا من أجل أن نتحدث به حديث الركب، يعني حديث المسافر، نتسلى به، ما قصدنا شيء، ما قصدنا التنقص ولا. فماذا كان الجواب؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما في عذر، ما في قبول. إذن خلك يعني كن ناصحا لله ولرسوله، محافظا على دينك، على شرع الله، على حرمات الله، وعلى حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى سنته، تدافع عنها بقدر الإمكان، وتطبق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله. ما يكفي البربرة بالمجالس والكلام، الواجب الإنسان يكون مؤمنا حقا ويدافع بقدر الإمكان، لا يتجاوز حده الذي يستطيعه. الشيء الذي تستطيعه افعله وقله، وأما الكلام الذي لا قيمة له ولا فائدة منه فلا ولا تركه. الدين النصيحة قالوا لمن؟ قال الله لكتابه ولرسوله. النصيحة للكتاب يعني القرآن، المحافظة عليه واحترامه وصيانته وتصديق ما فيه وتطبيقه والدفاع عنه عمن يتنقصه أو يسبه أو يفعل أي شيء يخالفه، لأنه كلام رب العالمين وشرع أنزله الله صالح لكل زمان ومكان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله اعرف قدر القرآن عندك، وفضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فضل كلامه على كلام الناس كفضل الله على خلقه، هل فيه نسبة؟ أبدا. فالواجب إذن المحافظة على كتاب الله والعمل به وتصديقه والوقوف عند حدوده وامتثال أوامره تنفيذ فرائضه واجتناب حرماته، سيكون القرآن هذا يوم القيامة حجة لك أو حجة عليك، انتبه. والقرآن حجة لك أو عليك، يقول عليه الصلاة والسلام، سيكون يوم القيامة القرآن إما خصم لك يقذف عليك بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذك بناصيتك فيكبك في النار، أو يقذف دونك بالحجج ويدافع عنك حتى يقال شأنك به فيأخذك فلا يتركك حتى يدخلك الجنة ويلبسك تاج الكرامة. إذن عليك أن تنصح لكتاب الله، ما تمتهنه، ما ترضى أحد أن يمتهنه أو يحتقره لا بقول ولا بفعل. ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة تمتد إلى أئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين الأمراء الولاة الذين ولاهم الله أمرنا، يجب علينا أن نسمع لهم ونطيع ولا نخالفهم بشيء ما داموا ملتزمين بشرع الله، كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه سيكون فتن وسيكون من الأمراء والظلمة، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ليس من الصالح للأمة القيام ضد الولاة ومخالفتهم، لأن هذا من أسباب الفتن التي لا حد لها. وقد لا يفكر الإنسان بالنتائج التي ستحصل على الثورة ضد ولي الأمر، وهذا شيء شهدته وتعلمونه في البلدان، نسأل الله أن يبعده عنا ويحمي بلادنا ويصلح ولاة أمورنا. ماذا نتج لما قاموا على ولاتهم؟ انتهاك حرمات أموال، سفك دماء، وفتن نسأل الله العافية وأن يعافيهم منها، ما لها حد. الله أعلم متى ستنتهي نتيجة إيش؟ القيام ضد ولاة الأمر وعدم السمع والطاعة، هذا نتائجه. لقد أمر عليه الصلاة والسلام بأن تسمع وتطيع وإن أخذوا مالك وضربوا ظهرك، لأن مخالفتهم والقيام ضدهم لها عواقب ما تحسب لها حساب ولا تدري ماذا ستكون النتائج. يقول أحد العلماء ستين سنة مع إمام ظالم خير من ليلة بلا سلطان، لأن الظالم إذا كان ظالم سيكون ظلمه محصور على ناس ليس على الأمة كلها، لكن ليلة واحدة بلا سلطان ماذا سينتج عنها من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وحصول مشاكل ما لها أول ولا آخر. إذن عليك أن تنصح لولاة الأمر، أول شيء تدعو له بالصلاح والتوفيق، لأن صلاح الوالي صلاح للرعية، إذا صلح الإمام صلحت الرعية، فادعو الله أن يصلحه ويصلح بطانته. يقول أحد العلماء لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، يعني دعوت الله له. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا من تحذيره من القيام ضد ولاة الأمر لما بين لهم وذكر ما سيكون من الفتن، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يلزم الإنسان بيته ويتجنب الفتن ولا يشارك فيها لا بقليل ولا بكثير. يقول عليه الصلاة والسلام خير أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، وشر أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن النصح لولاة الأمر واجب، إذا رأيت شيئا ترى أنه خطأ وتأكدت أنه خطأ لا تقوم على المنابر وتزعق بالكلام بين الجاهل وغير الجاهل حتى توقد النار في قلوب الناس. يمكنك أن ترسل نصيحة إن استطعت الوصول إليهم بنفسك وإلا بأي طريقة كانت. النصيحة سر وهي أمانة ليست بالمجاهرة على المنابر وعلى محل مجتمعات الناس أو في طرق النشر من جوالات أو غيرها. لا، الواجب الإنسان يتقي الله ويعتبر بالأمم والدول التي حوله ماذا حصل عليها لما قاموا ضد ولاة أمورهم. فعلينا أن نحمد الله ونشكره ونسأل الله أن يزيدهم صلاحا وتوفيق وهداية وأن يصلح بطانتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرسول لم يجرح شعور أحد إذا انتقد أحدا فقال ما بال فلان يفعل كذا وكذا، لا، ما بال رجال يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. خلاص، كل إنسان يعرف نفسه، ما قال فلان وفلان. الواجب الإنسان يحسب الكلام حساب قبل أن يخرجه. وكذلك كلامك مع سائر الناس غير كلامك في شأن ولاة الأمر، لأن هنا جهلة وهنا مغرضين وهنا ناس أعداء يفرحون بهذا الكلام وينشرونه ويزيدون فيه. هذا عن نصيحة لولاة الأمر. قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عامتهم نحن نتناصح فيما بيننا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالتي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كنت من أهل اليد من ولاة الأمر المفوض، فمن لم يستطع فبلسان، بالنصح، بالتذكير، بيان الحلال والحرام، بيان الحق والباطل. إذن النصيحة قلنا للعامة من التذكير والتوجيه، بيان الحق من الباطل، والدعاء والدعوة إلى الله بالتي أحسن، وتبدأ بذوي قرباك، بجيرانك، بمن حولك من نصح، لكن بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، لأن الرفق كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرفق، إن الله ينفع بالرفق ما لا ينفع بالعنف. التشديد والكلام القوي والجارح وهذا، هذا قد يسبب زيادة تمرد من العاصي إذا أتيته بالقوة والكلام الخشن، لكن بالتي أحسن، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. لو واحد اهتدى بسبب نصيحتك خير من الدنيا وما فيها.